السلام عليكم. قصة الليلة تعتبر القضية رقم واحد في ملفات الطب الجنائي البريطاني من عام 1993 إلى اليوم. تعتبر هذه القضية هي الأبشع والأفظع والأغرب. شنو السالفة؟ اسمع معي. في فتاة اسمها كيلي، كيلي آن بيتس، عمرها 14 سنة، بنت بقمة نشاطها وحيويتها، بنت مرحة جدا، متفوقة بالدراسة، وكذلك عندها مهارات رياضية، تلعب كرة القدم وكذلك الهوكي، وفي وقت الفراغ تعمل كجليسة للأطفال أو مربية أطفال بالساعات مقابل مادي. تعرفون في عائلات يحتاجون إلى من يرعى أطفالهم في وقت غيابهم عن البيت. وكان الكل يحب كيلي لأنها أمينة وذكية وتعرف تتصرف. لكن كيلي كان يطلق عليها الفتاة النشيطة ذات الروح العجوز. ليش؟ لأن كيلي كانت فيها عادة غريبة، ما تحب تجلس ولا تسولف ولا تحتك إلا في كبار السن، في الشياب والعجائز، اللي في عمرها واللي أكبر منها شوي واللي أصغر منها أبدا ما تهتم بالتحدث معهم. وكان هذا الشيء ملاحظ من الجميع، تحب تسولف مع كبار السن عن التاريخ وعن حياتهم، وصارت تستمتع في الجلوس معاهم وتقلدهم في بعض الحركات أو حتى اللباس. رغم أن الفتاة جميلة ومتفوقة وواعية، إلا أنها سبحان الله البنت صار هذا مزاجها أنها ما تجلس إلا مع كبار. أمها وأبوها لاحظوا هالشيء، لكن قالوا يعني شيء عادي يكون الصغار يحبون يجلسون مع الكبار. لكن الشيء اللي ما هو عادي ان كيلي ما لها اي صداقات ابدا في عمرها. المهم هالشيء هذا ما كان مريب بالنسبة لأسرتها. كيلي عايشة مع امها وابوها وعندها اخوان اكبر منها 2، وكانت تعمل في البيوت فتغيب عن البيت الصبح مدرسة وفترة الظهيرة عندها نشاط رياضي، وفترة المساء تجلس في البيوت فترجع آخر الليل. يوم من الأيام رجعت كيلي للبيت وفي كدمة على عينها كأنه واحد ضاربها يعني بقبضة يد. فأبوها سألها: يا بنتي شو اللي حصل؟ شنو هالكدمة اللي على عينك؟ قالت: لا أنا سقطت وضرب يعني وجهي في الأرض، ومرات تقول ضرب وجهي في زاوية الحيط أو في الباب أو ما أدري شنو. لأنها كل يوم ترجع للبيت وفيها كدمة جديدة. والبنت تتعذر، وهالأمر أثار شكوك أسرتها. إيش معنى هالفترة كل شوي تتأذى البنت؟ والبنت شقرة وبياض، وتعرفون الضربة والهذا يبين الأثر فيها في جلدها وفي وجهها ولا في إيدينا. وكل أمها وبوي يسألونها: تكلم يا بنية، في شيء؟ أحد يضربك؟ مرات تقول: إيه نعم، وأنا خبيت عنكم وما أبي يعني أثير المشاكل أكثر من كذي. منو؟ تقول: والله في عصابة من الفتيات معاي في المدرسة، وألتقي فيهم مرات في فترة الظهيرة أو في المساء، وهم عنيفات معاي فيضربوني. فأسرتها صاروا يعلمونها شلون طريقة تتحاشى هالفتيات. ما اشتكوا لأنهم بنفس العمر، وقالوا لها: ما يخالف صديقاتك، ويمكن انت غلطتي ولا شيء، حاولي انك يعني ما تحتكين فيهم. تقولهم اوكي. لكن استمرت كيلي على هالطريقة هذه، إلى أن يوم الأيام ضاقت بكثرة الشكوك من قبل أسرتها، فقررت أنها تكشف سر الكدمات أو سر مصدرها. قالت أنا على علاقة حب. قالوا لها نعم، أي نعم، أنا على علاقة حب وعلاقة حب عنيفة. أبوها قالها يا بنتي عمرك 14 سنة، إيش قاعد تقولين؟ رغم أن هالأمر هذا بالنسبة لهم عادي، عندهم البنت ولا الولد عمره 16 سنة خلاص يستقل في ذاته ويروح وإن شاء الله إيش يصير فيه ما عندهم مشكلة. لكن أبوها مستغرب البنت 14 سنة، وقال لها ليكون هالكدمات هذه من عشيقك أو حبيبك هذا. قالت إيه نعم، لكن إحنا دائما نتصالح وما في شيء، وهذه دائما تحصل بين العشاق. وأبوها زعل وتضايق، قالها زين، فعلشان لا يخسر بنته، وهذه طبعا بالنسبة لهم، قالها جيبي خلينا نشوف ونتعرف عليه، يبي يعرف منه هذا أحسن ما يعصب على بنته ولا كذا وتهج تنحاش. عندهم النحشة هذه ببيزة. فقال له أنا أخليها تجيب العشيق علشان يكونون تحت مراقبتي أو تحت أنظاري. قالت أوكي، بس ترى عشيقي أو حبيبي هذا اسمه جيمس، عمره 29 سنة. قال لها شنو 29 سنة وانت عمرك 14؟ يعني هذا دبل عمرك. لا ما يصير كذي يا بنتي، شلون؟ قالت لها يبا انا احبه ومتعلقة فيه، واحنا راح نعيش حياة سعيدة، وامها ويحاولون فيها يحاولون فيها. والبنت تقول له اذا مو عاجبكم هالشيء انا مستعدة اني اطلع برا البيت واعيش حياتي. شافوها مصممة قالوا لا خلاص خلاص جيبي خلي يزورنا. وهني كانت الصدمة لما زارهم جيمس. دخل عليهم ذاك اليوم وهم مسوين عشاء يبي يتعرفون عليه، والأب طبعا ما هو راضي وزعلان لكن يبي يشوف هذا منه. أو يدخل عليه رجال عمره في منتصف الأربعينات، انصدم، يعني تقريبا أكبر منه في العمر. داش معها كيلي وماسكها وجلسوا جنب بعض، يعني كأنهم عشاق. الأب انجن في البداية، قال لا ظهر هذا أبو الولد، يعني ليش جايب أبو الولد؟ وزين الولد نفسه وينه؟ فيطالع بنته ويشوف بنته ماسكة في هالرجل هذا الكبير في العمر وجالسة جنبه على الطاولة. يقولها يا كيلي وين جيمس؟ قالت له يا بابا هذا جيمس. قال شنو؟ جيمس انت يعني كم عمرك جيمس؟ قال 45 سنة. اهلا وسهلا، يعني أكبر منها بواحد 30 سنة تقريبا. الأب صار يلطم، عد هالعشاء وجيمس قال يلا أنا بمشي. قال له روح روح عساك ما ترد، ويمسك بنته. قال له يا بنتي هذا تقولين عمره 29، أنا ما كنت أصلا مقتنع في الموضوع، الحين طلع عمره 45 سنة، انت في شيء مجنون انت؟ شلون شلون ايش تبين فيه هذا؟ ايش تبين فيه؟ انت بنت صغيره والحياه قدامك وكذا، ويحاول يفهمها ينصحها وامها. قالت مستحيل تقنعوني باني اترك حبيبي جيمس، انا احبه ومتعلقه فيه وراح نعيش مع بعض. والأب قالها مستحيل أخليك تطلعين برا البيت، خلاص من اليوم أنت معاقب وتقعدين داخل البيت ولا تطلعين. قالت لا ماشي. بنفس الليلة وتهرب كيلي وتروح إلى شقة جيمس وتبات عنده. أبوها وأمها يدورون عليها قلب الدنيا، يدورون. رجعت لهم اليوم الثاني، وين كنت؟ قالت كنت عند حبيبي. تبون ما تبون راح أهرب. تسجني أسبوع، أسبوعين، ثلاث، ما ردك راح تفتح لي الباب وراح أهرب وأرجع إلى حبيبي. الله يخرب بيتك ويخرب بيت مزاجك. يحاول فيها ماكو فائدة. المهم تروح الأيام وتجي الأيام. السالفة والمصيبة مو هني، المصيبة أنهم استمروا في المحاولة لإقناعها أنها تترك الجحش جنس، لكنها رفضت وتقوم وتهرب من البيت مرة ثانية وتروح تعيش عند جيمس، ولا وتركت المدرسة وتركت كذلك شغلتها في اللي هو رعاية الأولاد والأطفال في المنازل، وراحت اشتغلت في أحد المجمعات التجارية في التسويق، ما تسويق، علشان ما يقدرون أهلها يوصلون لها. طبعا يدورون راحوا لها المدرسة، قالت يبا هذه أصلا مفصولة وما قامت تجينا وشنو قصتها. قالوا بعد هربت. يروحون حق البيوت اللي كانت أول تشتغل عندهم كمربية وكرعاية للأولاد، قالوا أبدا ما صارت تمر علينا ولا نشوفها. انقطعت أخبار كيلي. طبعا يوم راحوا يشتكون في مركز الشرطة سألوهم البنت مثلا مخطوفة، قالوا لا بس هي على علاقة حب وراحت مع اللي تحبه. زين تعتقدون البنت يعني مجبورة؟ قال لا هي اللي هربت من البيت. زين شنو البلاغ اللي تقدمونه؟ ما في بلاغ، ما في مشكلة يعني الآن. قالوا زين نبي نعرف. قال لا هذا موضوع ثاني، احنا مو فاضي لكم، مشتبهين في الرجال، خاطفها. قالوا لا مو خاطفة، هي اللي هربت كانت عندنا في البيت. قال خلاص يعني ايش تسوي لكم يعني. صاروا هم يدورون على بنتهم شهر شهرين ثلاثة، خلاص اي اسوا. قالوا هالبنت هذه ما منها فايدة. هالكلام متى؟ عام 93، ومرت سنة ولا عرفوا أي معلومات عن كيلي. كيلي اللي عايشة مع جيمس كان كل يوم يمسكها ويضربها ضرب مبرح، كدمات على يعني بآلات حادة، بمطرقة، يقص شعرها، يسبب لها جروح، يعني يشكل شغال عليها تعذيب. والبنت صابرة تحبه ومتعلقة فيه. لكن قررت في 94 يعني بعد سنة، بعد حفلة من الضرب المبرح، أنها ترجع لأهلها. فراحت عند أسرتها. يوم جتهم ولا البنت ضعفانة وهزيلة وكدمات وآثار ضرب قديمة وجديدة، وجلدها صاير مني زراق ومني بني ومن جروح قديمة وجديدة، ويعني البنت حالتها كثيفة. أمها صارت تلطم وتبكي، وأنت شو اللي سوى في كذي؟ أكيد هذا الحقير اللي أنت هربانة معاه. قالت إيه نعم. وتقوم الأم وتطير فيها إلى مركز الشرطة، وكذلك إلى مركز الخدمة الاجتماعية أو الخدمات الاجتماعية، لأن البنت يعني صغيرة في العمر وتبي تشتكي على جيمس هذا إنه كان يعذبها ويضربها. لكن الشرطة والخدمات الاجتماعية رفضوا، قالوا إذا البنت هي اللي تبي تقدم بلاغ احنا بنسجل، اما انت كأمها لا، هذه البنت عندك، كلميها وسأليها أم موافقة على البلاغ ضد جيمس؟ وتقول لهم كيلي لا أنا مو موافقة. يا بنتي هذا عذبك، هذا سوى. قالت لا أنا مو موافقة، خلاص اللي صار صار وانتهى، وأنا الحين جالسة عندكم ما أبي مشاكل. تم إغلاق القضية ورجعت عند أسرتها، وجلست شهر شهرين، وفي يوم من الأيام وتهرب مرة ثالثة وترجع حق جيمس. هاش قصة هذه؟ إيش تبي فيه؟ إيش لاقي فيه؟ عمره 45 سنة وهي أصلاً بربع عمره، بنت شحالاتها وصغيرة وتوها في بداية حياة. إيش تبي فيه؟ متعلقة فيه من جنة عليه، تركت أسرتها وحاربت الدنيا وضحت حتى بجسدها اللي كله كدمات والضرب. إيش قصتها؟ اسمع السالفة، السالفة إلى الآن ما بدت، لأنك راح تسمع شيء من الخيال. البنت رجعت الجيمس عام 95، قامت قدمت استقالتها من مركز التسويق اللي تشتغل فيه، وانقطع تواصلها مع أسرتها يعني بشكل كامل، ولا في أي خبر عن كيلي. المرة الأخيرة اللي راحت عند جيمس أبدا ما يدرون أهلها عن ظروفها أبدا. شهر شهرين ثلاث أربع، مرت سنة وكيلي مختفية. والدتها دائما تشعر بالحزن وتبكي، الأب غاضب على بنته ويقول أنا متبري منها ما بيها. ويوم الأيام وتوصل بطاقة معايدة حق والدة كيلي. يوم قرت المعايدة تهنأها يعني في رأس السنة، ولا الخط هذا ما هو خط كيلي، يعني مكتوب التوقيع انه من كيلي. يعني الام هني حست ان في شيء غريب، ليش بطاقة معايدة جايتني من بنتي لكن باسمها يعني، لكن بخط مختلف، وهي تعرف خط بنتها عدل. هني اشتغلت فيها الشكوك، وان البنت ممكن حصل لها مكروه، ومن حسن حظها ان بطاقة المعايدة هذه مذكور فيها مصدر المرسل اللي هو العنوان. فقامت ارسلت شقيق كيلي الكبير اسمه اندرو، قالت له روح الى هالعنوان واسأل عن اختك وشنو احوالها وشنو قصتها وكذا. قال اوكي، ويروح اندرو يسأل ويطلع له جيمس. قال ابي اختي كيلي. قال كيلي عندها مناوبة في العمل وتجي متأخر يعني بالليل، إذا تبي تنتظر انتظر، لكن أنا ما أقدر أضيفك عندي لأن أنا جاييني ضيوف الآن وكذا. هذا أندرو قال ماشي ماشي، رجع لما قال يما البنت ما فيها شيء، لكنها عندها دوام وعندها مناوبة وتعمل وقت إضافي، ولكن يعني عايشة طبيعي ما في شيء. الأم اقتنعت وقالت له أنت مفهي وطايح حظ وصدقت كلام جيمس، أنت مو متأكد أن البنت ما فيها شيء، لا تقنعني، البنت هذه أكيد حصل لها مكروه لأن هذا ما هو خطها يعني. قال والله كيفك، عاد أنا بلغتك. هذا الولد أصلا ما لا يهتم، تحسبون هذول عندهم غيرة ولا عندهم؟ لا أبدا. الأم مولعة نار وتفكر في بنتها، تفكر إن شلون تقدر يعني تعرف إن البنت فيها شيء ولا لا، تحاول تكلم زوجها الله يخليك اسأل عن بنتك اسأل. قال لها أنا متبري منها، أنا مستحيل حتى إني ألقي عليها السلام. قالت ماشي ماشي. استمرت الأم في البحث عن أي طريقة أو وسيلة، وتلقى رقم بيت جيمس أو تتصل أو ترفع السماعة منه كيلي وتكلمها: يا بنتي أنت شلونك؟ زينة؟ فيك شيء وكذا؟ البنت تتكلم لكن بطريقة غريبة وبهدوء جدا، وكأنها البنت مرعوبة، كأن في شيء، يعني كأن جيمس أثناء المكالمة الهاتفية جالس جنب كيلي ويلقن هالكلام: لا تقولين كذا، لا تبكين، لا تشرحين، لا كذا. حست الأم أن في شيء، سكرت سماع، وصارت الأم تبكي، قالت: والله إن كيلي فيها شيء. أبو اللي هو الأب الزوج يقولها: ليش يعني؟ فهميني. قالت: أنا أعرف كيلي بنت ذكية، صحيح أنها يعني تصرفها أو ميولها غريب، وشلون تعلقت في واحد كبير في السن، لكن الحركة اللي سوتها كأنها ترسل لي رسالة تطلب مني إنقاذها، اللي هي بطاقة المعايدة. أصلاً كيلي مو متعودة ترسل لي بطاقة معايدة. الشيء الثاني، هذا خط كيلي لكن غريب، يعني أنا أحس كيلي كأنها كاتبة البطاقة لكن متعمدة أن تغير خطها، يعني كأنها تبلغني بشيء أنا ماني فاهمة. وخصوصا لما سمعت صوت بنتي أنا أعرف تماما أن بنتي فيها شيء. ويطيرون إلى مركز الشرطة. قالت: أنا عندي شكوك. قال: شنو الشكوك؟ قالت: بنتي عند واحد اسمه جيمس، وكل ما سألنا ولا أرسلت أخوها يقول أصلا هي برا وهي عندها شغل، والبنت أرسلت لي بطاقة معايدة وأنا اتصلت عليها وسمعت صوتها. قال لها: يعني أرسلت لك بطاقة معايدة وسمعتي صوتها والبنت عايشة مع بإرادتها، والبنت الآن كم عمرها؟ قالت: الآن أصبح عمرها 16 سنة. الحين على السالفة صار لها سنتين، وكان عمرها 14، الحين سنتين 16 سنة. والقانون البريطاني عندهم أن الشخص لما يبلغ 16 سنة له حرية التصرف، وأنه هو المسؤول عن نفسه وما يصير أحد يبلغ عنه. قالوا: يعني إيه راح بإرادتها؟ وبعدين ما في شيء. هل استغاثت؟ هل قالت لك الحقيني مثلا؟ هل البنت هي اللي هربت من عندكم كذا مرة علشان تحب الرجل؟ ما يصير تمنعونها من حبها يعني. الله يطيح حظ القانون الخايس. المهم قالت: يعني شلون؟ قال: ولا في اي حل الا ان البنت نفسها تطلب المساعده، او اذا كان فعلا هي اللي ما تبي الولد هذا خلاص خلوها على راحتها. بنفس السنه، في اخر السنه طبعا، ويروح جيمس الى مركز الشرطه. قال: الحقوني. قالوا: شنو فيه؟ قال: حبيبتي ماتت غرقا في حوض الاستحمام. شنو؟ قال: اي نعم. ويطيرون رجال الامن وطلبوا الطب الشرعي والادله الجنائيه، ودخلوا للشقه، وفعلا في الحمام، ويلقون جثه كيلي عاريه في حوض الاستحمام. لكن اخذوا عندكم بداية الصدمة. الطبيب الشرعي شاف جسد كيلي وهي عارية، انذهل من كمية الجروح والكدمات والرضوض والتشوه في جسدها. يعني بالخط العريض، البنت ما في سنتي بجسمها إلا فيه مكان أو أثر للاعتداء، منها قديم ومنها جديد. رغم ذلك إن فعلا ما كانت هذه الكدمات والآثار هي سبب الوفاة، سبب الوفاة كان الغرق. انقلوا الجثة إلى الطب الشرعي عشان يشرحونها، يتأكدون أنه فعلا الغرق ولا لا، أو تبين معهم الغرق. لكن توالت على الطب الشرعي الصدمات يوم افتحوا عينها الجفن، ولا ما في عيون، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا الكلب هذا جيمس شالع عيونها بأصابعه، شالع عيون كيلي. وأكد الطب الشرعي بأن كيلي عاشت 3 أسابيع قبل موتها بدون عيون، يعني بدون مشلع عيونها، و3 أسابيع وهي عايشة بهال الآلام وهال الحالة هذه الوحشية اللي صارت فيها. يا ساتر، شلون وليش وشنو هالوحش جابه؟ قال تعال تعال تعال يا حقير، صحيح انها ماتت غرقا، لكن مو معناته انها انتحرت. ترى ما حد ينتحر يغرق نفسه بحمام يعني بحوض الاستحمام، الا اذا احد اضغط عليه او افقده الوعي ورماه في حوض الاستحمام. وهذا الشيء اللي احنا متاكدين منه، ان انت افقدته الوعي ورميته في الحوض اللي تغرق. لكن احنا ما نكلمك ليش قتلتها اصلا. على فكره موت هذه الفتاه هو رحمه لها، يوم شافوا جسدها شلون مشوه من الضرب قالوا هذا الحمد لله انها ماتت، بالله الحمد لله انها ماتت. قالوا لا انت اصلا رحمتها لما موتها، انت صالك سنتين وتعذب فيها صح، مبين من الاثار والرضوض. لكن تعال قول لنا ليش، ليش واحد كبرك كبر الجحش وبنت صغيرة فطفوطة شحلاتها جميلة خلوقة مؤدبة بنت متفوقة دراسيا تتعلق بواحد مثلك ولا ويقوم يعذبها بعد؟ ليش؟ فهمنا السالفة، حققوا معاه، اضغطوا عليه ويقوم يسولف لهم السالفة. قال البنت هي اللي كانت تطلب مني اني اعذبها. شنو؟ قال انا استطعت اني اجعل كيلي تستمتع بالتعذيب من كثر ما كان يعذبها ويجننها ومربط فيها وما ادري ايش يسوي حركات، خلى البنت تنبسط لما يضربها، ومرات تقول اذا ما ضربتني انا راح اضرب نفسي، فيقولها لا تعال تعال، يعطيها كف كفين بوكس فناقر. البنت شلون تلذذ يعني، البنت خلاص صار فيها هوس وجنون ولعب بعقلها لعب وجننها، وخلى البنت يقول تضحك بصوت عالي لما أزيد عليها بالعذاب. الطب الشرعي سألوه، يعني حتى الطب الشرعي تدخل في التحقيق وسألوه عن في بعض التفاصيل من أجزاء، يعني خصوصا سالفة العين. قالوا العين مبين أن أنت اقتلعتها، ما هو بآلة حادة أو سكين، لا تم مصعها مصع، يعني انت ماسكها بصابعك صح؟ قال اي نعم. قالوا شلون وليش؟ قال كيلي تحدتني، قالت لي اتحداك انك تشلع عيوني بأصابعك، وفعلا نفذت طلب وجلست فترة طويلة وماتت بالغرق. قال زين شلون انهيت عليها؟ قال صرت يعني اتعب من كثر ما اعذب فيها، اضربها اضربها اضربها وهي تطلب المزيد، وكانت بلا عينين ومشوهة، وانا خلاص يعني كرهت كيلي، فقررت اني انهي حياتها واخليها تغرق في حوض الاستحمام. وفعلا ضغطت عليها لكنها في كل مرة ترجع تعود للحياة، يعني تستنشق الهواء كذي يعني من الغرق يعني. فقمت وضربتها بقطعة حنفية كانت مرمية في أرض تكرم الحمام، فضربتها على رأسها أغمى عليها فسقطت مرة أخرى في حوض الاستحمام إلى أن فارقت الحياة. الطب الشرعي كتب تقرير مفصل للجروح وللكدمات اللي في جسدها. شو يقول؟ يقول في حروق على الفخذ باستخدام كاوية ساخنة، يعني كان يجيب الكواية أو الأوتي، شو يسمونه كذا دولة يختلف، ليكون فيه الملابس ويحرقها في فخوذها، بالإضافة إلى حروق على بعض أجزاء الجسد باستخدام ماء ساخن. عندها ذراع مكسورة، عندها جروح طعن منتشرة في جميع أرجاء الجسد باستخدام شنو؟ آلات حادة متنوعة، منها سكاكين وشوكة طعام ومقص. شوف شوف الحقارة. فيها كذلك جروح طعن داخل الفم وكذلك في الوجه. فيها تهشم في عظمة اليدين، تهشم في عظام الركبة، جروح تشويهية في الأذن وفي الحاجبين وفي الأنف وفي الشفتين، وتهتك وتمزق في الأعضاء. فيها جروح مختلفة، أنا قعد ساعة عشان أحفظ، جروح مختلفة باستخدام مجرف التراب، عرفتوا الشبل أو الشاول أو الكريك، باستخدام الكريك والمقص، وكذلك مقص ما اللي يقصون فيه الأشجار، تقليم الأشجار، واقتلاع العين باستخدام الأصابع، وطعن المحاجر الفارغة بالسكين، وسلخ جزئي لفروة الرأس، وطعنات غائرة في ساقها الأيسر، وضربة قوية في الرأس باستخدام آلة صلبة اللي هي قطعة الحنفية اللي يقول لكم هذه كانت النهاية. آخر شيء خلاها تغرق في حوض السباحة. جابوا طبيب الشرعي في المحاكمة، صار يبكي ومنهار، صاروا يسولفون ان هذه، يقول انا مرت علي اكثر من 600 جثة وانا شرحتها في قضايا جنائية، منها تعذيب واغتصاب وقتل وكل كل انواع، هذه ابشع قضية مرت علي في حياتي. حاكموا جيمس، حطوا عليه حكم بالسجن 25 سنة مع شرط عدم الإفراج أو العفو خلال مدة السجن، وراح لعنة الله عليه للسجن المركزي، وانتهت حياة كيلي الفتاة النشيطة ذات الروح العجوز. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.